أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم. السؤال الأول في هذه الحلقة هو: رجل طلق زوجته وهو في حال سكر، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجواب أن من شرب الخمر وهو عالم أنه خمر أثم إثما كبيرا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. ثم من زال عقله بشرب الخمر، قال فيه الشيخ سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال: المنصوص أنه يقع طلاقه، وهو الصحيح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وإحدى الروايتين عن أحمد. بارك الله فيك. السؤال الثاني، وهو من أحد المستمعين الكرام: هل تحصل الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية في سيارة ليس معهما غيرهما؟ هو من الأحكام التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية، أي أن يكون مع امرأة غير زوجته وأمته ومحرمه، بحيث لا يطلع غيرهما عليهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه الترمذي. فعلى هذا، إذا كان الرجل مع الأجنبية في سيارة في مكان لا يراهما فيه غيرهما ويأمنان كل لحظة من اطلاع غيرهما عليهما، كان ذلك خلوة محرمة. أما إن كانا في شارع مطروق، أي يمر الناس فيه عادة، فهنا لا تكون خلوة محرمة. ما الدليل على أن مشيئة الله لا تتغير؟ الله تبارك وتعالى له صفة الإرادة وهي المشيئة، ومعنى المشيئة تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض. والدليل على أن الله متصف بها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إنه لو لم يكن شائيا لكل ما يدخل في الوجود لكان معنى ذلك أنه يحصل في ملكه ما لم يرد، وهذا دليل المغلوبية، والمغلوب لا يكون إلها. ثم الله تبارك وتعالى يقول: والله غالب على أمره، معناه لا أحد يمنع نفاذ مشيئته، وهذا الأمر لا خلاف فيه عند أهل الحق. ثم مشيئة الله أزلية، أي أن الله شاء في الأزل أن يدخل في الوجود ما دخل وما يحصل من بدء الخلق إلى ما لا نهاية له كأنفاس أهل الجنة وأهل النار. ومشيئة الله لا تتغير، لأن التغير علامة الحدوث، والحادث لا يكون إلها، يعني المخلوق لا يكون إلها. والله تعالى لا تحصل له مشيئة شيء لم يكن شائيا له في الأزل، فحدوث المشيئة يحصل للمخلوق ولا يحصل للخالق. والدليل على أن مشيئة الله لا تتغير حتى لو دعا الداعي أو تصدق المتصدق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة العامة، أي المجاعة، فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناه: ما شاء الله في الأزل أن يكون لا بد أن يكون، وما لم يشأ أن يكون لا يكون، لا يغير ذلك شيء. حتى دعاء أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه ما كتب مما هو كائن بمشيئة الله لا يتغير. وأما قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم، فمعناه: أطيعوني أثبكم. ويتبين لك أيها المستمع الكريم مما مضى أن الدعاء الذي تعوده بعض الناس في ليلة النصف من شعبان ويقولون فيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما أو شقيا أو مقترا علي في رزقي فامحو اللهم حرماني وشقاوتي وأقتار رزقي إلى آخره، هو غير صحيح، وليس له إسناد ثابت عن أحد من المعتبرين، لا من الصحابة ولا من التابعين، فلا يعرج عليه، ولفظه موهم، فيستحسن أن يترك هذا اللفظ. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه المعلومات المفصلة المفيدة. سؤالنا التالي يتعلق بالقرض المشروع. يقول السائل: نحن مجموعة مؤلفة من 25 شخصا نشكل ما يسمى بجمعية، ومتفقين على أن كل شخص يدفع أسبوعيا 1000 ليرة، ويكتب اسم كل واحد منا على ورقة، ويتم سحب الاسم، وصاحب الاسم يقبض المبلغ ويسحب اسمه من الأسبوع القادم وهكذا، فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ هو ما يعرف عند كثيرين من الناس في سوريا ولبنان والأردن ومصر وغيرها مما يسمى جمعية، وهو أنهم يجمعون مالا من أشخاص معينين من النساء أو الرجال، ثم في كل مرة يأخذ أحدهم المال مجموعا أو بالطريقة التي ذكرها الأخ السائل، فهذا حرام لا يجوز، لأنه في معنى ربا القرض المتفق على تحريمه، وذلك لأن القرض عرفه العلماء بالتالي، وأتمنى أن ينتبه المستمع لأن كثيرا من الناس يجهلون هذا الأمر. القرض عرفه العلماء بأنه أن يدفع مال لشخص ليرد مثله، فلا يجوز شرط جر المنفعة لأنه يصير ربا، فالله تبارك وتعالى شرع القرض للمواساة بين العباد، فشرط جر المنفعة ينافي ذلك، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال العلماء: هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن العلماء أجمعوا على العمل به فهذا يقويه. فهؤلاء الذين يعملون ما يسمى الجمعية، كل واحد منهم دفع ليحصل على المال مجموعا، يعني بقصد جر هذه المنفعة لنفسه، وهذا معنى ربا القرض. بارك الله فيك. عن أحكام الوضوء وردنا السؤال التالي: ما حكم الوضوء إذا تضمخ المتوضئ بالنجاسة أو خرج منه دم من جرح؟ لا ينتقض الوضوء إذا تضمخ الشخص بالنجاسة، يعني إذا تلوث بنجاسة لو كانت كثيرة، لو كان البول حتى، لكن لا يجوز أن يتضمخ الشخص بالبول متعمدا، سواء كان عامدا أو لم يكن متعمدا، فإن وضوءه لا ينتقض، وهذا الأمر لا خلاف فيه، فأرجو أن ينتبه كل من يستمع لكلامنا هذا، لأن كثيرا من الجهال إذا مسهم شيء من النجاسة يقولون انتقض وضوءنا، فهذا خلاف الصحيح، إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يتضمخ الشخص بالنجاسة عمدا إن كان متوضئا أو لم يكن متوضئا، وكذلك لا ينتقض وضوء المتوضئ إذا نزف جرحه دما أو قيحا أو غير ذلك، وكذلك المرأة التي تخرج كاشفة الرأس وإن كانت عاصية بذلك، إلا أن وضوءها لا ينتقض بكشف شعرها. بارك الله فيك. وعن تنبيه الإمام في الصلاة وردنا السؤال التالي: هل الزوجة ترد زوجها في الصلاة وهما يصليان بالصوت أم بالتصفيق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المرأة إذا نابها شيء في الصلاة تصفق، أما الرجال فيسبحون، فقد ورد في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيح للنساء، والتصفيح معناه التصفيق. هنا تنبيه: لو سبحت المرأة جهرا في الصلاة لا إثم عليها، وصوت المرأة ليس عورة كما جرى على لسان بعض الناس، وكلامهم هذا طبعا مردود بأدلة كثيرة، وقد سبق وبينا ذلك في الإذاعة كما هو معروف عند من يتابعنا. أكرمك الله. وسؤال متعلق بأحكام الصوم. يقول السائل: من أفطرت خوفا على الجنين لأنه سبق لها أن أجهضت، هل عليها كفارة وقضاء؟ من أفطرت خوفا على الجنين أن يجهض ليس عليها معصية لأنها أفطرت لعذر، إنما يلزمها أن تقضي ما أفطرته وتدفع الفدية، وهي أي الفدية في مذهب الإمام الشافعي مد قمح عن كل يوم يدفع لفقير، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه هي مقدار ما يغدي ويعشي عن كل يوم يعطى لفقير أيضا، والمد هو ملء الكفين المعتدلين. بارك الله فيك. شخص أقسم أن يطلق زوجته إن خرجت من البيت ثم غير رأيه، يسأل ما الحكم؟ هذا الرجل إن حلف قائلا والله زوجتي تكون طالقا إن خرجت، ثم خرجت طلقت، وهذا لا خلاف فيه. أما إن قال تكون طالقة إن خرجت بدون إذني ثم قال أذنت لها فلا تطلق. أما إن قال والله سأطلق زوجتي إن خرجت ثم خرجت ولم يطلق لا تطلق، لأنه قال سأطلق. مستمعة كريمة تسأل: امرأة عندها 350 جراما من الذهب، فكم تدفع زكاة عنه؟ هذه تدفع ربع العشر، أي 2.5 عن كل 100، أي ما مقداره 8 جرامات و3/4 جرام، وهذا باعتبار الذهب الخالص أي الذهب الصافي، ويجب عند الإمام الشافعي أن تخرج ذهبا في زكاة الذهب، ويصح عند الإمام أبي حنيفة إن أخرجت ذهبا أو قيمته ولو بالعملة الورقية المتداولة اليوم بين الناس. ما معنى قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكيف نرد على من قال إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أولاد ذكور؟ هذه الآية معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد منكم بالتبني، وهذا يفيد تحريم التبني. وتفيد الآية أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فلا يأتي بعده نبي جديد. وخاتم هنا بفتح التاء وقرئت بكسر التاء خاتم النبيين، ومعناه على كلا القراءتين أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. ولا تفيد الآية أن النبي لا يولد له أولاد، فقد رزقه الله 7 أولاد، 4 إناث هن فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، و3 من الذكور عبد الله والقاسم وإبراهيم. وقد كان أحد المشركين قال للنبي أنت أبتر، فنزل قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، معناه يا محمد إن مبغضك هو المقطوع من الخير. وهنا سؤال أيضا: ما الفرق بين القراض والشركة؟ القراض هو تفويض الشخص وإذنه لشخص أن يعمل في ماله في نوع أو أنواع من التجارة على أن يكون الربح مشتركا، ويشترط في القراض أن يكون المتعاقدان بالغين عاقلين، وألا يوقت بمدة معينة كسنة، وأن يكون مال القراض في مذهب الإمام الشافعي نقدا أي ذهبا أو فضة. أما الشركة فهي عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، والصحيحة في مذهب الإمام الشافعي ما كان مبنيا على خلط مالين فأكثر لاثنين مثلا، ويشترط فيه أمور منها لفظ يشعر بالإذن في التصرف لكليهما، وهناك شروط أخرى من أراد مزيد الاطلاع يسأل أهل العلم. فضيلة الشيخ، هل قصة الولد اليهودي الذي قيل إنه كان يرمي القمامة عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرض وافتقده الرسول صحيحة أم موضوعة هذه القصة؟ هذه القصة مكذوبة وموضوعة، مع كونها نالت شهرة بين كثير من العوام، حتى إنه يذكرها بعض الخطباء أحيانا، وقد سمعتها من بعض المتزيين بزي المشايخ ذكرها على المنبر مع كونها موضوعة. أما حادثة عيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لغلام من اليهود كان مريضا، فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له أسلم، فنظر هذا اليهودي إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا حديث صحيح رواه أبو داود ورواه البخاري وزاد أن الغلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مستمع يسأل عن حكم قول عقد إلهي، هل هو من الكفر اللفظي؟ نعم، إن قول عقد إلهي والعياذ بالله كفر لفظي مخرج من الإسلام، فهو لفظ فيه استخفاف بالله. والقاعدة الشرعية المتفق عليها أن كل قول يتضمن استخفافا بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بالجنة أو بالنار أو بشعائر الدين فهو كفر مخرج من الإسلام، كقول بعض العوام والعياذ بالله يقولون: جننت ربي أو هلكت ربي أو دوخت ربي أو زحت ربي والعياذ بالله، أو يقولون: حل عن ربي. هذا كله كفر لفظي فيه استخفاف بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قول بعض السفهاء: أخت ربك أو روح يا ابن الله أو يا بنت الله لامرأة أو بنت صغيرة، فكل هذا كفر مخرج من الإسلام. وكذلك قول بعضهم: الله لا يعلم كذا، أو ربك لا يخلصك مني، أو ربك ما بيقدر علي ونحو ذلك، فكل هذا اسمه كفر صريح لا يجوز الشك في كفر قائله، ويلزم هذا القائل الرجوع عن ذلك والتشهد فورا، ولا ينفعه هنا أن يقول أستغفر الله قبل أن يتشهد. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث رواه الترمذي، وبمعناه حديث رواه البخاري ومسلم. قال شارح البخاري الإمام الحافظ المعروف ابن حجر العسقلاني: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله وشريعته. فهذا الحديث ينطبق الكلام الذي ضمنه على كثير من أهل هذا العصر، حيث يكفرون ولا يشعرون، ويقول كثير منهم: ليس قصدنا الكفر، نيتنا طيبة، نحن لا نريد الكفر ونحو ذلك. فهؤلاء لا عذر لهم بهذا حتى لو كانوا في حال المزح أو في حال الغضب، وإلا فأين يذهبون بالآية التي ذكرنا؟ وماذا يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل: يا رسول الله، ما ينجيني من غضب الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ نبيل الشريف. بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ نختم بما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه حثا كبيرا بالغا، فهو حث على إطالة الصمت إلا من خير، وهذا يفيد الشخص في تقليل الأخطاء. روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. وأيضا هنا فائدة عظيمة يقولها الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي هو من أئمة السلف، فقد ولد 227 للهجرة، في عقيدته التي قال إنها عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نشكر لفضيلة الشيخ نبيل الشريف إجابته على الأسئلة، ونستودعكم الله مستمعين الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين.